بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 25 في سلسلة أحب لغتي، ونستكمل فيها الكلام عن حالات الفعل المضارع. عاوز أعرف حروف ناصبة للفعل المضارع. حروف نصب الفعل المضارع: أن ولن وكي ولام التعليل وحتى ولام الجحود وفاء السببية وواو المعية. تمانية بس. الأربعة الأولانيين أن ولن وكي ولام التعليل دول مهمين جدا، بينقسموا إلى ثلاث أقسام وقسم. إزاي؟ يعني أن ولن وكي الثلاثة دول بينصبوا الفعل المضارع مباشرة. يعني أقول فعل مضارع منصوب بعد أن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ده إذا كان فعل صحيح الآخر. فعل مضارع منصوب بعد لن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أيضا، وفعل مضارع منصوب بعد كي وعلامة نصبه الفتحة. أن ولن وكي حروف ناصبة للفعل المضارع مبنية على السكون. أن لن كي آخرها ياء مد، مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب. احنا قلنا أن ولن وكي ولام التعليل. أن ولن وكي ولام التعليل التلاتة الأولانيين ليهم حالة خاصة، إنهم بينصبوا الفعل المضارع مباشرة. أقول فعل مضارع منصوب بعد أن وعلامة نصبه كذا، فعل مضارع منصوب بعد لن وعلامة نصبه كذا، فعل مضارع منصوب بعد كي وعلامة نصبه كذا. طب أن ولن وكي حروف مبنية على السكون ناصبة للفعل المضارع لا محل لها من الإعراب. احنا متفقين إن الحروف كلها مبنية لا محل لها من الإعراب. طب احنا قلنا أن ولن وكي ولام التعليل. لام التعليل ليها حالة خاصة جدا. ايه هي؟ قالوا ان الفعل المضارع بعد لام التعليل بيبقى منصوب بأن. أن مضمرة. أن مضمرة يعني مختفية، مختفية جوازا، يعني لي أن. يعني لام التعليل ديت ليست ناصبة للفعل المضارع بذاتها، وإنما هناك أن مختفية بعد لام التعليل، مختفية مضمرة جوازا، يعني يمكن أن تظهر، هي دي اللي ناصبة للفعل المضارع. احنا قلنا أن ولن وكي ولام التعليل وحتى ولام الجحود وفاء السببية وواو المعية. حتى ولام الجحود وفاء السببية وواو المعية بينصبوا الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا بعدهم. في أن مضمرة يعني مختفية، مختفية وجوبا يعني لا يمكن أن تظهر في الكلام. يعني برضو الأربعة دول اللي هو حتى ولام الجحود وفاء السببية وواو المعية ليست حروفا ناصبة للفعل المضارع بذاتها، وإنما الذي ينصب الفعل المضارع بعدها هو أن المضمرة المختفية وجوبا. جابوا منين حكاية أن المضمرة المختفية؟ تعال نشوف لام التعليل. هي المشكلة في لام التعليل، لو فهمنا لام التعليل خلاص يبقى بقية الايه الحروف فهمناها. بيقولوا ان لام التعليل ده هي لام بمعنى كي، يعني جاء محمد ليتعلم. ليتعلمها عارفها كالتالي: اللام لام التعليل، لي حرف مبني على الكسر لا محل له من الاعراب. ما أجيب سيرة أنه ناصب للفعل المضارع ليه؟ لأن الفعل المضارع هيتنصب بعد لام التعليل بأن، يبقى يتعلم فعل مضارع منصوب بأن المضمرة جوازا بعد لام التعليل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره غير المنونة لأنه فعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. فلنفترض أن يتعلم موجودة، يعني جاء محمد لأن يتعلم. متفقين ان احنا خدنا حاجة اسمها المصدر الصريح والمصدر المؤول. يعني ايه المصدر الصريح؟ المصدر الصريح هو المفعول المطلق، خرج خروجا لعب لعبا. تعلم تعلما كتب كتابة. تعال تعلم تعلما. تعلما ده المصدر الصريح، ممكن أحط مكانه المصدر المؤول. ببساطة كده المصدر المؤول عبارة عن أن زائد الفعل. إحنا مش هناخده بالتفصيل دلوقتي، ولكن هناخد منه الحتة بتاعة إن المصدر المؤول بيساوي أن زائد الفعل. يبقى يتعلم تعلما. التعلم نفسه أقدر أحط مكانه أن يتعلم. يبقى جاء محمد ليتعلم تساوي جاء محمد لأن يتعلم. أشيل المصدر المؤول دهات وأحط الصريح مكانه، يبقى جاء محمد للتعلم. للتعلم دي اللام حرف جر، والتعلم اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة. معنى ذلك ان لام التعليل اساسها حرف جر. اي نعم، لام التعليل اساسها حرف جر، بدليل ان انا لما شلت ان يتعلم دوت وجبت التعلم، يبقى جاء محمد للتعلم جر ومجرور. يبقى لام التعليل ده هي عباره عن ايه؟ اساسها حرف جر ولكن معناها كي، من اجل، علشان. هل في كلام العرب جاء محمد لأن يتعلم قالوا إن أن دهيت كثيرا ما تظهر عندما تكون الجملة منفية؟ بمعنى إن هجيب حرف نفي اسمه لا، واللا دهوت هيخش بعد لام التعليل. ذكرت في القرآن كثيرا. يجي يقول لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب. لئلا يعلم أصلها لأن يعلم، وجبت الجملة نفتها، فدخلت اللا بين أن اللي هي كانت مضمرة جوازا اللي هي ظهرت، وبين الفعل، بقت أن لا، وبتكتب لألا لام وبعدين الياء اللي هي النبرة، الياء مفيش تحتيها نقطتين عليها الهمزة، وبعدين اللام ألف، لألا يعلم. طب يعلم دوت هيبقى إيه؟ هيفضل منصوب؟ يفضل منصوب بأن، بس أن هنا ظاهرة، ظهرت بعد لام الإيه؟ ظهرت بعد لام التعليل. عندما دخل حرف النفي بين أن وفعلها ظهرت أن، وجت قبليها لام التعليل. يبقى لام التعليل وبعدين أن وبعدين لا حرف النفي وبعدين الفعل مضارع منصوب بأن. الظاهرة بقى ظهرت في هذا المكان. يبقى إذن أدم بظهرت في لأن لا يعلم، يبقى إذن هي أصلها لأن يعلم، هي أصلها لأن يتعلم. يبقى أقدر أقول جاء محمد إلى المدرسة لئلا يجهل شيئا. يبقى يجهل فعل مضارع منصوب بعد أن، مش المضمرة بقى الظاهرة دهيت، بعد أن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. واللام الأولانية ديت هقول عليها لام التعليل، حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. طب ممكن أقول المصدر المؤول بعد معربه اللي هو أن ولا ويعلم، أو أن ولا ويجهل، ممكن أقول المصدر دهوت في محل جر بحرف الجر؟ ممكن في محل جر بحرف الجر، لأن لام التعليل أساسها حرف جر ومعناها بمعنى كي. يبقى إذن حكاية أن المضمرة جوازا وأن المضمرة وجوبا ظهرت فعلا أن بعد لام التعليل، يبقى تنطبق بقى حتى ولام الجحود وفاء السببية واو المعية. بس قالوا إن أن المضمرة هنا أن المضمرة وجوبا، يعني لا يمكن أن تظهر في الكلام. الحروف الناصبة للفعل المضارع أن ولن وكي هي دي اللي بقول عليها ناصب للفعل المضارع، أما لام التعليل وحتى ولام الجحود وفاء السببية واو المعية بعربها حروف مبنية على لا محل لها من الإعراب، ولا أذكر أنها ناصبة للفعل المضارع، لأن ما ينصب الفعل المضارع بعدها هو أن، المضمرة جوازا بعد لام التعليل والمضمرة وجوبا بعد بقية حروف نصب الفعل المضارع. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.